الظن وأخواتها، فعلى الظن واليقين والتقدير. في النهاية على الأفعال التي تنقذ ثلاثة مفاهيم. يعني عنده معرفة سابقة، يعني هو لا يفصل، لأنه يقول لك أمر تافه. أنت إذا كان يعني عندك معلومات تعرف أن هذا الكلام يعني فعل أمر مبني على السكون، يعني خلص إذا فهمت هذا فهو لا بأس. كل الكتب جيدة، قلت لك إعراب القرآن وبيانه لحدين درويش كتاب جيد، ولكن ايضا موسع اكثر. واضح؟ يعني اذا اردت في كتاب مفصل في اعراب القرآن المركب وسع بشكل اكثر ايضا، ولكن اذا كان فهمت على هذا فخلص تكفيك. معلش المهم ان تعرف تعرف اي كتاب، كله صحيح، كل هذه الكتب ماخوذه من بعضها. المهم تعرف المصطلحات، يعني اقول فعل امر ساكن، ما تقول لي غدا امر ساكن، اختبار السلي امر ساكن، قل امر ساكن لا اعدها صحيحة. هذا نعم. لغير ما في ابني هو اعراب القرآن، هذا مثلا يمكن يكون لغير مختصين، مع زميلكم اسمه اعراب القرآن. في المفصل في اعراب القرآن المركب يعني اوضح من هذا قليلا. المفصل في اعراب القرآن المركب التسع اجزاء تقريبا، زين التسع اجزاء. انا اقول قبل ان يعني تقتنوا قل علي اكثر تقتنوا، هذا هو. افتحوا لنا على افعال الظن، الافعال الداخله بعد دفاع فاعلها عن ذوي الخبر فتنصب مفعولين. يلا افتحوا لنا يا اخي الافعال التي تنصب مفعولين، افتحتم عليها فتحتم عليها. من يقرأ لنا؟ تفضل. افعال ظن واخواته. ماذا مكتوب عندكم العنوان؟ ظن واخواته. طيب لا تقرأ. الافعال الاول ايوان هذا او اسمه العنوان باب الافعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدا والخبر فتنصبهما مفعولين او ظن واخواتا. طيب افعال القلوب وعملها. افعال هذا الباب نوعان، احدهما افعال القلوب، وانما قيل لها ذلك لان معانيها قائمة بالقلب، وليس كل قلبي ينصب المفعولين، بل القلبي ثلاثة أقسام، ما لا يتعدى بنفسه، نحو فكر وتفكر، وما يتعدى بواحد، نحو عرف وفهم، وما يتعدى باثنين، وهو المراد، وينقسم أربعة أقسام، أحدها ما يفيد في الخبر يقينا، وهو أربعة، وجد، وألف، وتعلم، تعلم وتعلم بمعنى اعلم، ودرى. قال الله تعالى وتجدوه عند الله هو خيرا، انهم الفوا اباءهم ضالين. وقال الشاعر تعلم شفاء النفس قحط عدوها. نعم لا هو يا ابني هذا ضمير فصل، هذا ضمير فصل لا محل له من الاعراب. اما الهاء تجدوه هو المفعول الاول، وخيرا وخير مفعول به. وخير مفعول به ثاني. هنا. والأكثر الوقوع هذا على أن وصلتها كقوله والأكثر وقوع هذا يعني هذا فعل تعلم، فعل تعلم، هذا يشير إلى فعل تعلم. وصل كقوله فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتل. إيه وقوله وقوله دريت الوفية دريت دريت وفي العهد الوفية العهد دي أو العهد أو العهد الوفية يا عروة فاغتبر يا عروة فاغتبر يا عروة فاغتبر. فالأكثر في هذا أن يتعدى بالباء، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه نحو ولا أدراكم به. والأكثر في هذا يعني فعل درى أن يتعدى بالباء نحو ولا أدراكم به. هنا العهد والعهد والعهد هنا أهلا توفنا. والثاني ما يفيد في الخبر وإبحانا وهو خمسة جعل وحجى وعدى وهب وزعم نحو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طبعا هنا جعلوا عدها من أفعال الرجحان، نحن قلنا هذه الأقرب أنها من أفعال التحويل، يعني جعلوا الملائكة إناثا. هنا أعطى جعل معنى ظن، فقال ظنوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أعطاها معنى ظن، ونحن رجحنا وجعلناها من أفعال التحويل، هم جعلوها إناثا. هنا وقالوا قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، وقوله فلا تعجز المولى شريكك في الغنى، وقوله وإلا فهبني أمرا هالكا، إلا فهبني امرأ هالكا، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، وقوله زعمتني شيخا ولست بشيخ. والأكثر في هذا وقوعه على أن يعني زعم وصلتها نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال وقد زعمت أني تغيرت بعدها. والثالث ما يرد بالوجهين والغالب كونه لليقين وهو اثنان رأى وعلم كقوله جل ثناؤه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، والرابع ما يرد بهما والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة ظن وحسب وقال كقوله ظننتك إن شبت لفظ الحرب طاليا، وكقوله تعالى يظنون أنهم ملاقو ربهم، وكقول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة، وقوله حسبت التقى والجود خير تجارة، وكقوله إخالك إن لم تقصد الطرف ذا هوى، وقوله ما خلتني زلت بعدكم ضمنا. طيب يب الآن هذه كلها لاحظوا يا ابني، هنا الثالث والرابع قال ما يرد بالوجهين والغالب كونه اليقين وهو رأى وعلم، نحن أين صنفناها لكم؟ في أفعال اليقين. الرابع ما يرد بهما والغالب للرجحان ظن حسب خالة، نحن أين وضعناها؟ في الرجحان أفعال الظن. إذا قلنا لكم هو قسمها أربع أقسام، نحن قسمناها قسمين، واضح؟ لأن هذا الغالب عليها الرجحان ألحقناها بالرجحان، رأى وعلم الغالب عليه اليقين ألحقناها باليقين، ولكن احترزنا لكم بشيء، قلنا لكم إذا جاءت هذه المعاني دخل فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى فنفسوها بما تقتضي العقيدة وانتهى الأمر، واضح؟ هذا هو. إذن هي أفعال القلوب ظن افعال القلوب تشمل افعال الرجحان او افعال الشك وافعال اليقين. افعال الرجحان او الشك يظن وحسب وحكى وعدل وهب وخال. افعال اليقين هي علم راى وجد درى ال، وهذه عددناها افعال اليقين. مثل نحن الذي عدى هو اربعة اقسام عددناها نحن في اسمين. الان الشواهد كلها هذه ابي كلها دليل على ان هذه الافعال تنصب مفعولين اصلهم ابتدا وخبر. نبدا بالشاهد الاول، تعلم شفاء النفس قهر عدوها. أين فعلنا؟ تعلم. ما نتعلم؟ تعلم. أين الفعل الأول؟ شفاء. أين المفعول الثاني؟ قهر. تعلم شفاء النفس قهر عدوية. يعني اعلم شفاء النفس قهر عدوية. حفوة شفاء النفس قهر عدوية. شو خبر؟ أدخلنا أعلم أو تعلم؟ تعلم شفاء النفس قهر عدوية. تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه الهاء مفعول بأول، وعند الله ظرف ومضاف إليه، هو خيرا، هو هذا اسم ضمير فصل لا محل الإعراب، وخيرا مفعول به ثاني. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. آباءهم مفعول بأول وضالين مفعول به ثاني. فقلت تعلم أن للصيد غرة. تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتل. تعلم هنا بمعنى هذا تحتاج إلى مفعولين. فأين هذا المفعولان؟ قالوا أن وما بعدها سدت مسدت المفعولين. أن وما سدت مسد المفعولين، أو المصدر مؤول من أن وما بعدها سد مسد المفعول. وهذا كان بعض الأحكام كذلك. أن إذا وليت أفعال القلوب أن وما بعدها فإنها هي ومدخوليها، يعني ما دخلت عليه، تسد مسد المفعول. فنقول عندئذ المصدر مؤول من أن وما بعدها أو أن بعدها سد مسد المفعول. دريت الوفي العهد يا عروة اغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حنيف. دريت الوفي العهد أو العهد أو العهد يا عروة اغتبط. طبعا جرى هنا فعل من أفعال اليقين، يجب أن يأخذ مفعولين. أنا المفعول الأول تحول إلى نائب فاعل. نائب فاعل هذا أصله مفعول أول. ماذا بقي؟ المفعول الثاني وهو الوفي. أصل أنت الوفي العهد. أنت الوفي العهد. دخل الجارة طارق دريسة الوفي العهد. إذن المفعول الأول تحول إلى نائب فاعل والمفعول الثاني هو الوفي. العادي لماذا قلنا العادي العادي العادي يجوز الثلاثة؟ الوفي هذا صفة مشبهة. إذا قلنا الوفي للعهد يعني من وفى عهده فتكون فاعل لإسم الصفة المشبهة. إذا قلنا العهد فهي شبيهة بالمفعول به كأن نقول أوفيت عهدك. وإذا قلنا العهد كأنها مضاف إلى الغالب الوفي العهدي كلمة أتت بعد اسم فصارت مضاف واضح. فيجوز أن نأتي بعض الصفة المشبهة بالحركات الثلاثة، أن تكون مرفوعة على أنها الفاعل، منصوبة مشبهة المفعول به، مجرورة بالإضافة. وهذا ليس على هذه فقط، على كل الصفة المشبهة. واضح. نقول هذا الرجل الجميل الوجه او جميل الوجه او جميل الوجه، وانا ارجح الوجه لي واسلمي مشابه المفروض به. سنقول الذي اوفى العهد، بمعنى اوفى العهد، واضح؟ طبعا مفروض به بالصفه المشبهه الوفيه، كما نقول فلان جميل وجهه او جميل وجها. يقول جميل وجه ما نقول شبيه المفعول به. لما نقول شبيه لا يقول مفعول، يقول شبيه المفعول به، لان الصفه المشبهه تؤخذ من فعل اللازم، والفعل اللازم لا يتعدى لا ياخذ مفعول به. لذلك عندما ياتي منصور لا نقول مفعول به، نقول هو شبيه بالمفعول به. واضح؟ يعني هذا كما قلنا نقل اجتماعي، لانه لم يصير مفعول به يوجد مفعول به فاعل. الفعل لازم لانه دائما الصفه المشبهه ماخوذ من فعل اللازم، والفعل لازم ياخذ الا فاعل. فجامع ما جاء في اللغه العربيه بعض الكلمات منصوب، ماذا نعمل؟ فقلنا هذا اذا شبيه بالمفعول. واضح؟ يعني مخرج اجتماعي ليس هو على الحق. انا بالنسبه لي اجره. اعترف اسم جاء وراء اسم فاجره. اقول هذا حسن صوتي. اقول هذا حسن صوتي، هذا حسن الوجه، هذا جميل صورتي. فاجره وان كان يجوز فيه كذا وكذا، ولكن انا اجره واستثنى. نعم. مضاف اليه ايمن مضاف. نعم. الوفية العهد. وفية العهد. مثل رايت طويل الجسم. طويل الجسم. هذا المضاف وهذا المضاف. طبعا نقول رأيت، طبعا ممكن متى؟ عندما يكون اسم الشخص. واضح؟ قال المتنبي القاتل السيف في جسم القتيل لي ولسيوف كمال الناس أجل القارب الدج. واضح؟ إذا يمكن يكون معرف بأي متى عندما يكون المضاف مشتق. لماذا؟ لأنهم يقولون هذه إضافة لفظية، لأن هذا يشتقه بمعنى الفعل. فهنا ولو دخلت عليها ال فإنها تسمى، يعني لم تفده تعريفا كثيرا، وإنما تكون هنا الإضافة تسمى إضافة لفظية، فليست هي كالإضافة المعنوية. فإذا قلت كتاب الطالب هذه إضافة لفظية معنوية. أما قلت الحافظ الذكي كأنني أقول الذي حفظ الدرس. فأل هنا كثير من نحاس بل يسمون حتى التعريف، يقولون هذا اسم موصول بمعنى الذي. فتدخل نعم، وسؤال زميلكم سؤال ذكي انه هذا هل تدخل على المضاف؟ نقول بالاساس لا تدخل، نقول كتاب التلميذي، لا نقول الكتاب التلميذي. ولكن لماذا دخلت هنا؟ لان المضاف هنا اسم مشتق، وعندما يكون مشتق يعني صار بمعنى الفعل. فهنا ال التي دخلت عليه هي بمعنى اسم موصول، ولكنها اشبهت التعريف. فحتى لا نقع نحن هل هي التعريف وندخل في متاهه ثانيه، قالوا هي ال، ولكن اضافه هنا اضافه لفظيه بمعنى لا تفيد التعريف الكثير. واضح هذا؟ لا توجد قاعده موجزه تكتبها لنا حتى نحفظها. إذا أردت أن تقول مثلا الإضافة لفظان، الإضافة نوعان، إذا كان المضاف اسما فالإضافة حقيقية، وإذا كان المضاف مشتقا إلى معموله فالإضافة لفظية، فهي باللفظ يعني تفيد تعريفا إضافة باللفظ لا للمعنى، لأن المعنى هذا معمول به، هذا مفعول به بهذا أو فاعل بهذا، لذلك الإضافة معنوية سميناها لفظية. هو بالضبط مضاف إليه من حيث المعنى، لا من حيث المعنى هو معمول للصفة المشبهة. إذا كان المضاف اسما جامدا فالإضافة حقيقية، وإذا كان المضاف اسما مشتقا فالإضافة لفظية يعني غير حقيقية. أقول هذا كتاب الطالب فهو إضافة حقيقية. أقول هذا كاتب الدرس كاتب الترفاعي. فهنا إضافة لفظية لأن هذا كاتب الدرس معنى هذا يكتب الدرس واضح كأنها فعل المعنى الفعل معنى واضح هذه كأنها أسماء مفعول به منظر ثاني لأنه ما في أول هذا هذا نقول ثاني لأنه حتى نبين لأن هذا فعل ينصب مفعولين ولكن الأول تحول إلى نائب فاعل حتى ننبه لأن هذا فعل ينصب مفعولين طبعا هو نقول به ثاني حتى نؤكد أن هذا نصب مفعولين فقط نجل هذا اسم الفاعل اسم مفعول الصفه المشبهه اسم الآلي اسم الزمان اسم المكان واسم التفضيل هذه المشتقات نعم في بعض ياخذ مفعول به وبعض ياخذ فاعل وبعض ياخذ نائب فاعل فهذه طويله هذا الحالي تاخذ مفعول به ويجوز ان تاخذ فاعل يجوز الصفه المشبهه ان تاخذ هذين الشيئين واضح عفوا نعود الى بحث الصفه المشبهه وانا لا يعني ليذكر لان بعض الصفه المشبهه يجوز النصب والرفع والجر فانت حر خذ بايها اما التعليل عندئذ ستتضطر اذا اردت ان تعلل تقول لماذا اما الغلطية يجوز لك ان ترفع وتنصب وتجر فخذ الاسهل لك وانا الاسهل اقول اسم جاء بعد اسم فهو مجهول واضح فاسهلت للجر اما اذا اردت فعد اذا اردت ان توسع فعد الى مبحث الصفه المشبهه وعمل الصفة المشبهة تجد هذه التفصيلات. الفاز له واحدة تحتاج إلى عدة ساعات. نعم. غيرة الاسم المفعول. نعم. أن تعلم أن للصيد جمع. أن جمع كان للصيد. المصدر هو اللي أشد المصدر. المصدر هو اللي أن وما بعدها شد مساد مفعولي تعلم. أي نعم أحسنت. قد كنت أصف أبا عمرو أفاتقتين قد كنت أبا عمرو أفاتقتين هنا الفعل هو بمعنى أظن مفعولها الأول منصوب علامة نصبه المفعول الثاني آخر مفعول ثاني علامة نصبه واضح السؤال اذا هذا لو جاكم ب ما موضع الشاهد وجه الاستشهاد موضع الشاهد قوله حد موضع الاستشهاد ان هذا الفعل افعال الظن وقد نصب مفعولين الاول كلمه ابا والثاني كلمه اخ وهما منصوبان ب الالف لانها من اسماء فلا تعدد المولى شريكك في الغنى فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في الفقر لا تعدد المولى شريكك في الغنى اين الفعل هنا الذي تفعلين حتى يعد معنى ظن يظن حتى لا مفعول أول مولى علامة نصبه حتى المفعول الثاني أين هو شريكك شريك مفعول به ثاني والكاف ضمير في محل جر في فلا تعدد المولى أحسن تعدد يجب أن تقوم بالسكون ولكن نحن حركناه هنا التقاء الساكن فلا تعدد المولى بينما لو لم نفكها كنا عندئذ نفتحها فنقول فلا تعد المولى واضح عندما نفك الإدغام نكسر نقول تعدد لا تمنن تستكثر أما إذا لم نفك الإدغام ماذا نعمل نفتح فنقول لا تعد لا تمر من هنا لا تشد على يد الظالم واضح نقول فعل مضارع مجزوم لا تشد فعل مضارع مجزوم على مجزوم من سكون الفارعات وحرك لمنع التقاء الساكن بالفتح لمنع التقاء الساكن طبعا تكلمت لكم أنا الوجه الأقوى. بعض النحات يقولون يجوزون فلا تشدوا يعني بالضم يجوزون هذا، ولكن أنا أستبعده لأن هنا عندئذ يلتبس على الطالب هل هذا الفعل مجزوم أم مرفوع. لذلك أنا أرشف وأعلم طلبتي إذا حركتم فحركوا بالفتح، بالفتح حركوا بالفتح واضح فهو أيسر. طيب فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. هبني امرأ هالكا. فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. طيب أين الفعل؟ هب. طبعا هذا مبني على السكوت، هذا جانب. أين المفعول الأول؟ الياء مفعول به الأول. المفعول الثاني امرأة مفعول به ثاني. هذه كان أين فاعل هب؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هب وتعلم هي الأمر فعل لشرط مفعولين وهي أفعال جامدة لا تحول إلى المضارع والماضي تبقى في صيغة الأمر. وقلت لكم الأخطاء الشائعة أننا كثيرا ما نطلق بعدها أن نقول هب أن القضية صحيحة، لا هي هب لا تدخل بعدها أن، وإنما نقول هل القضية صحيحة، هل الأمر سليما، هل الرجل غاب ماذا فعل نعمل. هب لا تدخل بعدها أن، لا معظم الأفعال تدخل بعدها أن، معظم الأفعال تعل كل أفعال الظن كلها على الظن، ولكن هب هذه لم تدخل لم تأتي عارف أنها قد دخلت عليها. نعم أمر جامد. يسعد أمر جامد يدخل مفعول. أقول كان جامد يأتي بعده. لا ليس من ضروري هذا، لا نكتبه هذا، ولكن أنت عندما تستعملها تعملها دون أن فقط، أما لا أكتب الإعراب هذا لا يجوز. زعمتني شيخا ولست بشيخ. زعمتني شيخا ولست بشيخ. إنما الشيخ من يدب زبيدا. إذا زعمتني أين الفعل؟ أين المفعول الأول؟ والمفعول الثاني؟ ولست بشيخ. ذا هنا ما هي؟ زائدة. وشيخ اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. وقد زعمت أني تغيرت بعدها. ومن ذا الذي يعز لا يتغير؟ وقد زعمت أني تغيرت بعدها. أين الفعل؟ وأين المفعولان؟ أن وما بعدها سبق مسد المفعولين. واضح؟ وهذا الحكم أعطيناكم إياه إذا جاء بعد الظن وأخواتها مصدر أن وما بعدها فإن أن وما بعدها في المثال المفعول ولا تعود الكلمة بحاجة إلى أو لا يعود الفعل بحاجة إلى مفعوله. وقد زعمت اليهودية وقد زعمت أني تغيرت بعدها. زعمت تلك المرأة أنني تغيرت بعدها تغيرت عليها. يقول لها ومن ذا الذي يعز لا يتغير؟ من ما يتغير؟ لا عز يا عزك عز يعني اطلع عزة ايه اسمها عزة وصموا الناس عزة. ومن ذا الذي يا عزة يا عزة اطلع هذا اسم منادى على الترخيم. منادى على الترخيم يبدا في الحرف الاخير من مثل يا فاطمة يا فاطم واضح اي نعم يكون فعل يعني اكثر من ثلاثة. نعم ترخيم حتى الحرف الاخير عند النداء من الاسم اذا كان فوق الثلاثي ثلاثي لا يحدث منه يعني صالح اقول لك يا صالي يا صاح طبعا داروا بحدثية يا صاح يا صاح يا صاحب ولكن يقول يا صاح طبعا كمان هنا ايضا يخطبون لانه يجب ان يكون اسم علم يرخم اسم علم ولكن كثر استرداد كلمة يا صاحبي فصار يرخمون كأنها علم فيقولون يا صاح لا تفترس يا صاح نعم لا يرخم لا يرخم لأنه قال حرفين واضح قال حرفين مثلا زيد إذا رخمته يا زيد لا يا لا انتهى الوقت عقل إن شاء الله نتابع ضوء إشارة هنا ونتابع ضوء إشارة لكن حيث ما وصل عندما وصلنا